إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كنا بدأنا الحديث عن حد الحرارة، وذكرنا معناها وشروط المحارب، وقفنا عند العقوبات التي أو الحد الذي فرضه الله عز وجل على هؤلاء المحاربين اللي هم قطاع الطريق. والله شرحنا ليه؟ أيوة نعم، العقوبات يعني. قال الله عز وجل: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. فبين الله عز وجل هذه العقوبات بهذا التنويع اللي سمعنا في الآية أو إلى آخره. فهل هذا على التخيير يعني، أو هنا للتخيير يعني الإمام له حق التخيير يختار أي عقوبة من هذه العقوبات، أم هي للتنويع على حسب الجرم الذي قاموا به؟ فقد يكون الجرم قتل، يعني قطعوا الطريق فقتلوا الناس، أو يكون قتل أخذ أموال، يعني مع القتل يكون أخذوا الأموال، أو يكون أخذوا الأموال فقط، أو يكونوا أرعبوا الناس، أرهبوهم، خوفوهم فقط، عملوا لهم زعر ولم يأخذوا ولم يقتلوا. فبعض العلماء يرى أن العقوبة تتنوع حسب الجرم الذي قاموا به، أن العقوبة تتنوع وتكون على حسب الجرم. فإن قتلوا مثلا قتلوا، وإن أخذوا الأموال بدون قتل قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإن أرعوا الناس يبقى ينفوا من الأرض، على خلاف في معنى هذا النفي هل هو تشريد أو ممكن يكون النفي معنى الحبس، لأن قد يكون التشريد يكون وراءه ضرر أكثر، فهذا قد يختلف من وقت لآخر. وأنا أذكر أثر أن عمر الخطاب نفى رجلا فارتد، فقال يعني لا أنفي رجلا بعد ذلك، أو لا أنفي أحدا بعد ذلك، لأنه قد يصل إلى مكان بعيد عن ديار الإسلام، فيعني يتأثر بشبهة أو نحو ذلك، خاصة في هذه الأزمان، فيعني النفي ربما يكون في وراء ضرر. وقد ذكرنا مثل هذا الكلام في عقوبة الزنا البكر، زاني البكر، إن النفي ربما يكون سبب إنه يزداد في انحرافه وتغير سلوكه ونحو ذلك. فنسمع الآن الأقوال في هذه المسألة. فقلنا قول الأول قوله على قدر الجناية، وهذا قول جمهور العلماء من الحنفية والشافعية والحنابلة، ودليلهم ما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الآية، قال المعنى أن يقتلوا إن قتلوا، أن يقتلوا إن قتلوا، أو يصلبوا مع القتل إن قتلوا وأخذوا المال. يبقى في تصليب والإيه والقتل، وسيأتي في يعني نظر في هذا الحكم أيضا في خلاف، أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف إن اقتصروا على أخذ المال، أو ينفى من الأرض إن أرعبوا ولم يأخذوا شيئا ولم يقتلوا. يبقى هذا إيه القول الأول، إن على قدر الجناية، لكن مع هذا أصحاب هذا القول يعني اختلفوا في بعض تقدير العقوبة على هذه الجناية. فالمذهب الأول مذهب الحنفية، قالوا إن قتلوا معصوما ولم يأخذوا مالا قتلوا، وأظن هذا لا خلاف فيه، يعني حتى المذهب الرأي الثاني في هذا الرأي في هذا المذهب اللي هو يرى على قدر الجناية سيتفق معهم في هذه المسألة، إن قتلوا معصوما ولم يأخذوا مالا قتلوا، وإن أخذوا المال فقط تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإن قتلوا وأخذوا المال كان الإمام بالخيار، إن شاء قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ثم قتلهم أو صلبهم، وإن شاء لم يقطع وإنما يقتل أو يصل. يبقى في المسألة الثالثة فقط إيه إدوا الإمام حق أن يجمع بين عقوبتين أو يجعل عقوبة واحدة بأنه يقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، وبعدين إما أن يقتلهم وإما أن يصلبهم، يصلبهم يعني يعلقهم في جذع مثلا في جذع شجر ويطرقهم حتى يموتوا بدون إيه بدون قتل، أو إن يكتفي بالقتل أو الصلب بدون قطع الأيدي والأرجل. يبقى هذا الرأي الأيه الأولاني، وقلنا رأي الإيه الحنفية، يعني الرأي الأولاني من القول الأول، القول الأول الذي يقول إن العقوبة على قدر الجناية، العقوبة على قدر الجناية، فدول قالوا إذا قتلوا يقتلوا، وإذا أخذوا الأموال فقط يعني تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإن قتلوا وأخذوا الأموال قالوا الإمام بالخيار بقى، إما أن يقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف عشان أخذ الأموال ثم يقتلهم أو يصلبهم، وإما أن يقتلهم أو يصلبهم بدون أن إيه أن يقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. ويبقى بقي الرابعة اللي هي إيه إذا أرعبوا الناس يبقى ينفوا من الأرض. مذهب الشافعية والحنابلة قالوا إن أخذوا المال فقط قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، يبقى زيهم زي مذهب الحنفية نفس الكلام، إذا أخذ المال فقط قطعت أيديهم وأرجلهم إيه من خلاف، وإن قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلموا، يبقى برضه زي مذهب الإيه الحنفية. يبقى هما الأقوال كلها في هذا المذهب أو في هذا مع هذا الفريق متفقين في الحالة الأولى والثانية، وهو إذا قتلوا يقتلوا أو يقتلوا، وإذا أخذوا الأموال تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، لكن اختلف في مسألة إذا أخذوا الأموال وإيه وقتلوا، جمعوا بين أخذ المال والقتل، وسمعنا مذهب الحنفية. أما هؤلاء فقالوا وإن قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا. الفرق بين المذهب ده والمذهب اللي فات، المذهب اللي فات قالوا الإمام بالخيار، مذهب الحنفية قالوا الإمام بالخيار، إما أن يقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ثم يقتلهم أو يصلبهم، أو ما يقطعش أيديهم وأرجلهم من خلاف، يقتلهم أو يصلبهم، يعني لم يجمع المذهب الحنفية بين القتل والصلب، لم يجمعوا عندهم بين القتل والصلب، لكن في مذهب الشافعية والحنابلة قالوا إيه؟ ما قالوش حتى قطع الأيدي والأرجل من خلاف، قال يقتلوا ويصلبوا، يقتلهم ويصلبهم. ومع إن خلاف وقع بينهم هل يقتلهم الأول أو يصلبهم الأول، يأتي هذا الكلام. فبعضهم يرى أن يصلبهم وقبل وهم أحياء، وقبل أن ينزلوا من على الصلب يقتلوا. وبعضهم قالوا لا، هذا أن يصلبوا هذا فيه تمثيل في القتل، فإنه يقتلوا الأول ثم يصلبهم، يعني في خلاف في طريقة الجمع بين القتل والصلب. مع إن ابن حزم يعارض هذا كله، يقول إن الله عز وجل لم يجمع بين العقوبتين، فالآيات أو أن يقتلوا أو يصلبوا، الآية لم تجمع بين العقوبتين، فإما أن يقتلهم وإما أن يصلبهم حتى ييبسوا ويموت، إنما يجمع بين القتل والصلب. قال الآية لم تأتي بهذا الجمع. ده كله في القول الأول اللي هو بيقول إن الجناية على قدر الإيه؟ العقوبة على قدر الجناية، وهو مذهب الجمهور. القول الثاني قالوا الإمام في جميع الحالات على التخيير، هو اللي يقدر إيه يحدد الناس دول يستاهلوا القتل ولا يستاهلوا قطع الأيدي والأرجل، يعني خطورتهم قد إيه، يقدر مدى الخطورة ومدى الرعب اللي أقاموه، ربما يكونوا خطيرين جدا وإن كانوا لم يقتلوا لكنهم يقتلوا أيضا لشدة الخطر الواقع منهم، أو لأنه لو تركهم ربما تزداد شوكتهم أو نحو ذلك. فقالوا إن الآية هنا طرقت الأمر للتخيير، للإمام هو الذي يجتهد في هذا ويشاور أهل العلم والفقهاء وأهل الخبرة في هذه المسألة، ويقدر هل يقع عليهم القتل أو الصلب أو تقطيع الأيدي والأرجل أو النفي من الأرض الآخرة. وطبعا الراجح أو الظاهر من النصوص أن القول الأول هو الأرجح، ويقف في ذلك أنه ثابت عن عبد الله بن عباس ترجمان القرآن رضي الله تعالى عنهم. تنبيهات: اختلف العلماء في وقت الصلب، فعند الحنفية والمالكية إن قاطع الطريق يصلب حيا ثم يقتل مصلوبا قبل نزوله بأن يطعن بحرمة، يعني يصلب وهو حي وقبل ما ننزله نقتله. لكن طبعا هذا ربما يكون فيه اعتراض على الملكية، يمكن يمشي مع الحنفية اللي هما جمعوا بين القتل والصلب، لكن الملكية الذين يقولون يقتل أو يصلب فيبقى فيه اعتراض هنا. لكن لعلهم رأوا أن الصلب لابد أن ينتهي إلى إيه؟ إلى القتل. وقال الشافعية والحنابلة الصلب يكون بعد القتل لأن في صلبه حيا تعذيب له وتمثيل به، وده طبعا يعني رأي ضعيف، لأن ما فائدة أن يصلب بعد أن يقتل؟ ما فائدة العقوبة هنا؟ إنها بعد ما نقتله نصلبه، بالعكس هذا الذي يكون فيه تمثيل. لكن يصلب ليذوق ألم العقوبة ثم يقتل على قول من يرى القتل، ممكن هذا، وكان طبعا رأي ابن حزم قوي ان هو ما نجمعش بين العقوبتين، اما ان نصلبه واما ان نقتله، اما ان يقتله الامام واما ان يصلبه. والصلب مش معناه يسيبه شوية وينزله، لكن هو هيتركه يعني يعلقه كده لغاية ما يجف ويموت، هذه عقوبة شديدة، او يقتل او يقتل. لكن احنا نصلب ونقتل بديع عقوبتين. هذا رأي ابن حزم يقول. وذهب ابن حزم لأنه لا يجمع بين القتل والصلب لأن الله أوجب عليه حكما واحدا لا حكمين، بل الإمام مخير بين قتله وبين صلبه، وعلى هذا فعنده أنه يصلب حتى ييبس ويموت أو يقتل. أو دي معطوف عليه يقتل، دي معطوف عليه ييبس ويموت، ولا على يصلب؟ يصلب، يعني لو جبتها في الأول يكون أحسن. يعني يقول أنه يقتل أو يصلب حتى ييبس ويموت، عشان ما حدش يفهم من المسألة أن يصلب حتى ييبس أو يموت أو يقتل، يعني الإمام يقتله برضه. نقول لا، هو المقصود الكلام أن يصلب حتى ييبس ويموت أو يقتل. يقتل هنا معطوف على يصلب وليس على ييبس أو يموت. اختلف العلماء في حقيقة النفي اللي هي في آخر الآية أو ينفوا من الأرض، فيرى بعضهم أن المقصود به الحبس حتى تظهر توبتهم، ويرى بعضهم أن المقصود به الإبعاد إلى بلد آخر بأن يشردوا في البلاد. قلت المرجع في ذلك إلى الإيه؟ إلى الإمام، فقد يكون في نفيه إلى بلاد أخرى فساد وشر بوجوده فيهم، فيكون السجن أنفع وتم المصلحة، وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. إذا أخذ المحاربون المال وأقيم عليهم حد الحرابة فهل يضمنون المال؟ يعني دول قطاع طريق أرعبوا الناس وأخذوا منهم المال واتمسكوا، والإمام قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، نقول لهم هاتوا الفلوس برضك ولا كفاية العقوبة اللي خدوها؟ هل يضمنون المال أم لا؟ نقول نعم، لأن المال إيه؟ حق لآدمي، والعقوبة حق لله، حق لله، فهذا حكم وهذا حكم، فيش تداخل بينهم، فيضمنون المال حق الله، لو بيسموه في القوانين الحق العام، لأن ينفعش فيه الإيه؟ تصالح، ينفعش فيه التنازل، عشان كده احنا قلنا حد الحرام ينفعش فيه التنازل، ينفعش الناس يجي يقول والله احنا خلاص سامحناهم وتنازلنا عن حقنا، لا دول قطاع طريق، طالما قدرنا عليهم قبل ان يتوبوا يبقى لابد ان يقام عليهم الايه؟ لابد ان يقام عليهم الحد، حتى لو اني اهل القتيل لو قتلوا واحد واهل القتيل قالوا هتنازلنا، احنا في القصاص بنقول ممكن لو واحد قتل واحد ممكن من اهل القتيل ايه يعفو او ياخدوا الدية، لكن هنا ينفعش في هذه الحالة، ده حد حرامة لابد ان يقام عليهم هذا الحد. وطبعا بقى الاحكام التانية الديات والاموال واشياء دي كلها هذه تكون حقوق العباد وهم يضمنون، ممكن يتنازل عن الحق دوت، ممكن يقول طبعا احنا مش عايزين فلوس ده حقهم، لكن يتنازلوا حد الحرابة ليس لهم ذلك. وهذا مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة. إذا تاب قاطع الطريق قبل قدرة السلطان عليهم سقط حكم الحرابة، لقوله تعالى إلا الذين تابوا، اشطب بقى اللي عندك واكتب من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. الأخ كتب الآية بتاع سورة البقرة مع أنه كاتب التخريج بتاعها سورة المائدة. ها؟ نعم. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم، لكن هي الآية بتاعت المائدة إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم، هي دي الآية الشاهدة. نعم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم في المنافقين سورة الايه؟ أي الموجودة دي بتاعت سورة البقرة، لكن احنا بنستشهد بأي سورة المائدة. نعم. طيب، هذا كل ما يتعلق بأحكام الحرابة، واحنا قلنا هذا الباب في أحكام الحرابة وإيه والبغاة، لعل مسألة البغاة يعني لأنها قريبة من قطاع الطريق، لكن في تأويل البغال هم خرجوا على الإمام بتأويل بالقرآن، كأن يرون الإمام كافر مثلا فيخرجوا عليه يقاتلونه أو نحو ذلك، كما خرج الخوارج على علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، فدول يقال لهم بغاة لأنهم لم يدخلوا تحت إمام العدل وإمام الحق، فدول بيكونوا معتدين. فمعنى البغي التعدي، واصطلاحا الامتناع من طاعة من تثبت إمامته، الامتناع من طاعة من تثبت إمامته لو الحاكم في غير معصية بمغالبة ولو تأولا، يمتنع مغالبة يريد أن يغالب الأمر ولا يدخل تحت الطاعة، وهذا شق العصا الأمة، وقد يكون ذلك تأويلا منهم كما كانت الخوارج تتأول لعلي بن أبي طالب أنه لم يرضى أن يكون إمام المؤمنين فهو إمام الكافرين، وأنه حكم الرجال، والله يقول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وأنه قاتل ولم يسبي ونحو ذلك، ونظرهم عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهم في هذه المسائل الثلاثة، وعاد وخمس ستة آلاف، عاد معه 4000، ومع ذلك تمسك الآخرون تأويلا، وكان يعني هي طبعا دي أول فرقة ظهرت في الإسلام وأول بدعة ظهرت في الإسلام. وقيل هم الخارجون على إمام ولو غير عدل بتأويل سائغ، ولهم شوكة ولم يكن فيهم مطاع، ولو لم يكن فيهم مطاع. حكمه يحرم الخروج على الإمام ولو كان غير عدل، لقوله صلى الله عليه وسلم من نزع يده من طاعة إمامه فإنه يأتي يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وهو مفارق للجماعة فإنه يموت ميتة جاهلية. وأما الأحكام فأول حاجة إن هؤلاء البغاة الذين خرجوا على أئمة العدل وعلى من تثبت ولايتهم وإمامتهم، إنهم أولا يدعون إلى التوبة والدخول تحت الطاعة، يدعون إلى أن يدخلوا تحت طاعة الإمام وعدم شق عصا الأمة، فإن امتنعوا قتلوا حتى يدخلوا تحت الطاعة. يبقى أول حاجة طبعا، وإذا لم يكن لهم شوكة ولا منعة، يعني بعض الناس كده أفراد ومش عايزين يبيعوا، يبقى للإمام أن يأخذهم ويحبسهم حتى يتوبوا، يتوب يعني إيه؟ يعني يلتزموا بطاعة الإمام ويدخلوا تحت بيعته. وإن كان لهم منع وشوكة وتأهبوا القتال، فإن الإمام يدعوهم إلى التزام طاعته والرجوع إلى الجماعة، فإن أبوا قاتلهم أهل العدل حتى يهزموهم. وهذا في قول الله عز وجل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، أصلحوا يعني يطالبون بالدخول في طاعة إمام الحق وإمام العدل ومن ثبت إمامته، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المصلحين. وثبت في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم فيكم من يقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله، فيكم من يقاتل على تأويل القرآن، أي أن هناك من الأئمة من يقاتل أقواما تأولوا القرآن ويقاتلوا حتى يرجعوا إلى التأويل الصحيح وإلى المعنى الصحيح. كما قاتلت على تنزيله، أي كما قاتل النبي صلى الله عليه وسلم على المشركين الذين رفضوا القرآن حتى خضعوا له، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. فهناك السيف الذي رفعه النبي صلى الله عليه وسلم سيف على من خالفوا تنزيل القرآن، والسيف الذي رفعه الأئمة من بعده كعلي بن أبي طالب مثلا فهو سيف على البغاة الذين قاتلهم على تأويل القرآن. ولذلك سيكون هناك فروق في الأحكام بين هؤلاء وبين هؤلاء. ملاحظة، ذهب جمهور الفقهاء إلى أن من أجبر منهم لا نقتله، يعني لو واحد في القتال هرب لا نقتله ولا نقتل أسراهم ولا نجهز على جريحهم، يعني لو واحد مجروح ما نكملش عليه لأنه ندويه، ولا نقتل الأسر ولا نسب النساء لأنهم مسلمين يعني أهل بدعة، ولكنهم تأولوا. وخالف في ذلك الحنفية والراجح قول الجمهور. واتفق الفقهاء كذلك على أنهم لا يضمنون ما أتلفوه حال القتال من نفس ومال، يعني إذا كان في وقت المقاتلة قتلوا في حروب، فالبغاة قتلوا من أتباع الإمام بعض الناس، وكذلك الإمام قتل منهم، الجيش اللي مع الإمام قتل منهم، أو دول أتلفوا دول أموال ودول أتلفوا دول أموال. فاتفق العلماء وهذا والصحابة متوافرون أنهم لا يضمنون الأنفس ولا الأموال، يعني إذا واحد منهم جه تاب ورجع نقول له تعالى أنت قتلت كم واحد ادفع الدية، أو أنت أفسدت مثلا ماذا من المال تضمن، لا، لأن هذا كله كان بتأويل القرآن، فلا يضمنون لا في القتل الأنفس ولا الأموال، لا من أهل البغي ولا من أهل العدل، لا هؤلاء يضمنون لهؤلاء ولا هؤلاء يضمنون لهؤلاء. لكن إذا كان لأحدهم جرائم في غير المقاتلة، في الواحد كده انتهت فرصة ودخل في بلاد في جماعة أهل الحق وقتل واحد في غير المقاتلة، فيرى الشافعية أن الجرائم التي تقع من أحدهم في غير المقاتلة يضمنون فيها، لأن هنا إيه ما بقاش تأويل القرآن، هنا بقت هنا المسألة انتقام أو نحو ذلك، وحتى ليفتح باب الفساد. قالوا ولا أن في تضمينهم تنفير لهم عن الرجوع، لأن احنا قلنا لهم لازم تجيبوا بقى كل ديات كل اللي قتلتموهم وتدفعوا غرامة كل الأموال التي أفسدتموها، كأننا بنقول لهم ما ترجعوش، خليكم على ما أنتم فيه بقى وحتى يتصفون ينصفيكم. يبقى كأن هذه دعوة إلى عدم التوبة، لكن إذا قلنا ما فيش ضمانات هنا إلا أن الناس ترجع وتلتئم كلمة الأمة ويرجع البغاة إلى طاعة الإمام، فإن هذا يعني داعي إلى الرجوع وإلى التئام الكلمة. اتفق الفقهاء كذلك على أنه لا إثم ولا كفارة على أهل العدل بقتلهم أهل البغي ولا يضمنون ما أتلفوه، نفس الكلام. أربعة، أن أما الجرائم التي يرتكبها البغاة في غير الحرب فالراجح ما ذهب إليه الشافعية أن حكم البغاة في ضمان النفس والمال وما يستوجب الحد في غير حال الحرب حكم أهل العدل، يعني إذا واحد فيهم فعل جرم في غير الحرب نقيم عليه الايه الحدود التي ذكرناها من قبل، فأن يكون شرب خمرا أو قتل نفسا أو نحو ذلك. نعم، ننتقل بعد ذلك إلى الحد السادس وهو حد الردة، ومعنى الردة الرجوع عن الشيء، الرجوع عن الشيء إلى غيره، ومعناه في الاصطلاح أو في الشرع الرجوع عن دين الإسلام إلى الكفر، وذلك بإتيانه ما يقتضي كفر من قول أو فعل أو ترك أو اعتقاد أو شك مع توفر الشروط، يعني زي ما بيقولوا كده ان ما يحكمش عليه الكفر الا عند تحقق الشروط وانتفاء الموانع. فاذا ثبت عليه انه ارتد يبقى ثبت عليه حكم الايه؟ حكم الردة. اما اذا لم تتوفر الشروط يبقى لا تثبت عليه حكم الردة حتى تتوفر الشروط وتنتفي الموانع. ونصل هذه الامور ايه بتلخيص، ويعني هذه لها ابواب اوسع من ذلك في كتب الاعتقاد. طبعا الردة هي من افحش الذنوب لانها محبطة للاعمال. قال تعالى: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. نقول الردة قد تكون بالاعتقاد، كأن يعتقد في قلبه الكفر، أو يعتقد أن لله صاحبة أو ولدا، أو يعتقد استحلال ما حرمه الله. فإذا اعتقد مجرد اعتقاد أن لله ولد، أو أن لله زوجة، أو اعتقد أن شيئا حرمه الله عز وجل، اعتقد أنه حلال، أو شيء أحله الله اعتقد أنه حرام من غير تأويل. يعني في بعض المسائل، عشان بعض الناس ربما تتوسع في هذا، يعني واحد يعتقد أن الربا حلال هذا كافر. لكن لو واحد جاء إلى معاملة معينة وقال هذه ليست من الربا، هل هذا اعتقد تحليل الربا؟ لا، هو بيقول تأول هذه المعاملة على أنها ليست من الربا، لكن لا يقول ان الربا حلال. لو قال ان الربا حلال وان الله عز وجل لم يحرم علينا الربا وان الربا مباح علينا، ده بقى كافر على طول. لكن لو واحد جاء زي ما مساله المثل الخمر اللي هم قالوا ان الخمر لا يكون الا من العنب، هم ما قالوش ان الخمر حلال، هم قالوا خمر حرام. لكن قالوا ان المسكر إذا كان من غير العنب اللي يسموه الطلة فهذا إيه؟ لا يكون خمرا. فتأولوا هذا، احنا ذكرنا هذا الكلام في باب لما كلمنا عن حد الخمر. فإذا واحد جاء إلى معاملة المعاملات وقال أن هذه ليست من هذا الجنس من هذا النوع وهذه حلال، ما نجيش واحد على طول يقول لك ده الشيخ فلان حلل الربا، أنت كده كأنك تقول الشيخ فلان كفر وهو ما حللش الربا، واعتقد ان هذه المسألة لا تدخل في باب الربا، يكون هذا طبعا مخطئ، جاهل الحكم، تأول الحكم الى اخره، لكن لا نحكم عليه بالكفر. لكن عموما لو استحل الحرام فإنه يكفر اعتقادا حتى لو لم يفعله. يعني واحد قال الخمر حلال لكن لو لم يشرب خمرا، هو ما شربش خمر وقال هو حلال لينا بس يا جماعة ما تشربوش لأنه يعني ما يصحش بذوي المروءات، يعني ما يصحش واحد يكون له وجهة وكده ويشرب خمر نصحك عليه، لكن هو من ناحية أنه حلال أو حرام هو حلال، فهل هذا كافر ولا مسلم؟ كافر حتى لو ما يشربوش، لأنه مستحل. فإذا استحل المحرم فهو يكون بذلك كافر ولو لم يفعل. نقول وقد يقوم بالفعل كالسجود للصنم وإلقاء المصحف في القاذورات متعمدا. وهذا مصحف وراح رميه في ايه؟ في الزبالة مثلا استهزاء به، فهذا مجرد الفعل هذا كفر، لأن كده ايه؟ تنقيص لكتاب الله عز وجل. أو السجود للصنم، مجرد السجود هذا كفر، لا، وهذا كفر بالفعل، هذا كفر بالفعل كما ذكر أهل العلم. أو يكون بالقول، قد يكون الكفر بالقول كالاستهزاء بالله أو بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بأحكام الدين، الحكم الأحكام الدين يستهزئ به ويسخر منه، وربما يقول لا والله أنا ما كنتش قصدي، أنا كنت بهزر. نسمع كلام الشيخ ابن عثيمين يقول هذا أشد، الذي يستهزئ أشد من الجد، لأن هذا جمع بين السخرية والاستهزاء بكتاب الله عز وجل. والله عز وجل يقول ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فجعل الاستهزاء إيه؟ حكم على الاستهزاء بأنه كفر. فإذا استهزأ واحد بآية من كتاب الله أو بحكم ربنا سبحانه وتعالى شرعه ونقول له هذا موجود في القرآن يعمل عليه نقطة مثلا، أو يضحك الناس، أو يستهزأ بالنبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك، فإن هذا استهزاء بالإيه؟ هذا كفر بالقول، أو يكون كفر بالترك. قد يكون الكفر بالترك كمن ترك الصلاة والصيام جحودا، كمن ترك الصلاة والصيام جحودا. وبعض العلماء يدخل من ترك الصلاة حتى لو تكاسلا، فيرون مجرد ترك الصلاة ولو تكاسلا يكون كافرا. وانت طبعا عارفين المسألة، هذه مسألة خلاف من أهل العلم. شروط الحكم بالردة: لا نحكم على الإنسان أنه يكون مرتدا إلا إذا كان بالغا عاقلا مختارا مريدا للكفر عالما بالحكم. يبقى دي شروط الحكم عليه بالكفر: أن يكون بالغا فخرج منه الصبي، بالغا عاقلا خرج منه المجنون، لقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يحتلم أو حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق. وأن يكون مختارا غير مكره. بالغا اكتب عاقلا، فقولنا بالغا عاقلا. مختارا أي غير مكره، فخرج بذلك المكره على الكفر، لقوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. يعني عذبوه مثلا لغاية ما مش هنسيبك إلا ما تقول كذا، كلام كفر، فلشدة العذاب أو لخوفه من أن يتلف منه عض أو تهلك نفسه أو نحو ذلك اضطر أن ينطق بالكفر. فهل يكون كافرا؟ لا يكون كافرا. ومعروف طبعا قصة عمار بن ياسر، ها وفيه نزلت هذه الآيات أنهم لم يتركوه حتى سب النبي عليه الصلاة والسلام، وقاله النبي عليه الصلاة والسلام: إن عادوا فعد، إن عادوا فعد. وأنزل الله عز وجل: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. يعني المكره ما هوش من شرح الصدر بالكفر، فمكره يعني فعله لا ينسب إليه حقيقة، إلا من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله. عشان كده بنقول الشرط اللي بعده أن يكون مريدا للكفر، مريدا له، قاصدا يقصد بذلك، لقوله تعالى: ولكن من شرح بالكفر صدرا. فلو قالها لشدة فرح، واحد قال كلمة الكفر من غير إكراه لكن غلبت لسان، قالوا موضوع فرح منه جدا لغاية ما هو من شدة الفرح راح قال كلام اتلخبط، زي الرجل اللي قال: اللهم أنت عبدي وأنا رب، دي كلمة كفر، اللهم أنت عبدي. لكن هذا الرجل أخطأ من شدة الفرح. كذلك لأن هذا يقال إنه أغلق على عقله أو من شدة الغضب، من باب أولى. إذا كان في غضب شديد سيطر على عقله، سيطر على إرادته، فنطق بكلمة الكفر، لا نقول أنه مريد للكفر وأنه مختار لي، بل هذا مغلوب. أو جاء يتكلم بكلمة فصبق لسانه، فالكلمة اللي طلعت من لسانه كلمة ما هوش قصدها، ما هوش قاصد أن يكفر بالله، ولكن الكلمة غلبت على لسانه فطلعت منه كلمة كده غصب عنه، فبنسميها صبق لسان. فهذا لا نقول أنه إيه؟ أنه كفر بذلك إلا إذا كان مريدا للكفر. فلو قالها لشدة فرح أو شدة غضب أو ذهول أو صبق لسان أو نحو ذلك فلا يحكم بالردة، وقد ثبت في حديث التوبة من الذي انفلتت راحلته ثم وجدها أنه قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. وأن يكون عالما بالحكم، أن يكون يعلم أن هذه الكلمة لو قالها أنه يقوم بها كافرا. وطبعا العلم بالحكم ينقسم إلى قسمين: علم بالحكم علم ضروري، يعني لابد لازم يكون عالم به، لازم يكون عالم به لأن أصلح من العلوم من المعلوم من الدين بالضرورة. فما لا يمكن أبدا أن هو يجي يدعي أنه لم يعلم أن هذه الكلمة كفر، كمن سب الدين مختارا مثلا، سب الدين يقول لك ما كنتش عارف أن سب الدين كفر، إزاي ده هو قبل ما يقول يا رجل أنت هتكفرني هتخليني أسب الدين، الناس كلها عارفة أن سب الدين كفر. فلو قالها مريدا طبعا ما كنتش في شدة غضب شديد، مسألة الذهول دي برضك لازم نعمل لها اعتبارات، لكن الإنسان قالها مريدا لها من غير أي اعتبارات أخرى، فما يجيش يقول الله ما كنتش عارف أن سب الدين كفر، نقول له لا. لكن قد يكون هناك أشياء، كلمات أو اعتقادات تخفى على بعض الناس، إما لأنه قريب عهد من الإسلام، أو لأنه نشأ في بادية بعيدة عن ديار الإسلام فأنكرها، فهذا يقبل منه جهله، يقبل منه جهله. فإذا أنكر مثلا إنسان إن في ملك اسمه جبريل وهو نشأ في بلاد بعيدة عن بلاد الإسلام، فنقول له أنت كفرت، لا نقول له ذلك. لكن إذا في بلاد الإسلام ويسمع جبريل الوحي اللي بينزع على الرسول صلى الله عليه وسلم، ما ينفعش إنه أن ينكر مثل هذا، أو يظهر اعتقاد أنه لا يؤمن بهذا، بوجود هذا الملك مثلا أو نحو هذا. لقوله تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وعلى هذا فيعذر المرء بجهل إذا أتى شيئا من الكفر لا يعلم أنه كذلك، ولكن إذا كان هذا الشيء معلوم من الدين بالضرورة فلا يقبل ادعاؤه الجهل، كمن نفى وجود الملائكة، أو من سب الله ورسوله، أو ادعى عدم علمه بتحريم الزنا فاستحله، فلا يقبل إلا أن يكون قد نشأ بعيدا عن ديار المسلمين. ليس في السب ولكن في الاستحلال. قد يكون في تأويل مثل هذا، لكن هو يعني ينظر لقرينة الحال، والظاهر أنه ينتقص من الدين. أنا أتكلم عن إنسان ينتقص من الدين، فإذا سب الدين وهو عالم مختار غير مكره، ليس في غضب شديد ونحو ذلك، فالغالب أنه يقوم بذلك كفر والعياذ بالله. والله بقى مسألة التأويل دي مسألة تانية، مسألة قضائية، لكن لو الحكم الفتوى أن هذا كفر، يعني ماذا فأقول في سب الدين؟ سب الدين كفر. لكن إذا بقى جينا في القضاء وأثناء قدام القاضي، أنا كنت أقصد شريعة الرجل، أخلاق الرجل، هذا موضوع آخر. هذا في سب الدين. طب إذا سب الرسول ليس فيها تأويل دي، يعني يمكن سب الدين فيها تأويل أن ما كان يأخذ أخوه في دين الملك، يعني في حكم الملك، وأن الدين بمعنى الخلق والحكم ونحو ذلك قد يكون فيها تأويل. لكن في سب الله وسب رسوله فيش تأويل. إذا واحد سب الرسول صلى الله عليه وسلم وقال أنا قلت أقصد حاجة تانية، لا يقبل، إن هذا لا يفهم منه إلا انتقاص النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، ملاحظات: الراجح أن الصخران لا تقع ردته، وهذا مذهب الحنفية لأنه زائل العقل وهو معتقد غير معتقد لما يقوله. 2، الهازل بما يوجب الردة تقع ردته، يعني استهزأ. قال شيخ ابن عثيمين رحمه الله: قد يكون الهازل أعظم من الجاد، لأنه جمع بين الكفر والهزء أو الهزء بالله تعالى. فمن سخر بالدين وقال أنا ما قصدت إلا المزاح والضحك قلنا إنك كفرت، وإذا كنت صادقا فتوب إلى الله عز وجل واغتسل وعود إلى الإسلام والتوبة تجب ما قبلها. قلت ودليله قوله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ثلاثة، من الكفر عدم تكفير من دان بغير الإسلام أو شك في كفرين. يعني إذا قلت إن هؤلاء الناس الذين لم يدينوا بدين الإسلام ممكن يكونوا مش كفار، يعني بخلاف اللي يقول لك ده هم مش كفار، يعني في واحد يقول لك ايه مثلا ايه يا اخي البوذيين دول ما تقولش عليهم كفار وهم برضك اجتهدوا وعقلهم قال لهم كده مسألة يا ربنا عرفوه بالعقل، ما نقولش عليهم كفار، ده يبقى ايه دوت، ده يبقى كافر، لان من لم يكفر الكافر فهو كافر. واحد تاني يقول لك ده طبعا قال له دول مش كفار ده صريح كده، والتاني قال لك ممكن ما يكونوش كفار يعني شك في كفرين، برضك يبقى ايه، يبقى كافر. يبقى من شك في كفر الكافر او لم يكفر الكافر من اليهود والنصارى والبوذيين والبراهمة ونحو هؤلاء جميعا فإنه يكون بذلك كافرا. لكن هنا نقطة، طبعا هذه القاعدة على من ثبت كفره بدليل النص الشرع، بدليل الايه الشرع، قال يهود النصارى الله قال لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة، وهؤلاء البوذيين يعبدون غير الله عز وجل، الآيات في بيان شرك وكفر من عبد غير الله عز وجل كثير. او واحد يشك ان ابو جهل ده ممكن يكون ايه مسلم او انه ليس بكافر، لان طبعا الاحاديث في كفره واضحه. لكن ما يجيش واحد يكفر واحد ولو اجتهادا تاويلا يقول لك فلان دوت كافر، ليه؟ لانه كذا وكذا كذا وعنده ادله بيصغها، وجيت انت قلت انا مش مقتنع بالادله، ده بيقول لا اله الا الله ومسلم، ما اقدرش اكفره. فهل الذي لم يكفره هذا نقول انه كفره كمان؟ لا نقول هذا، لانك انت كفرته بتاويل، هذا الذي كفره كفره بتاويل، فلا نقول من لم يكفر فلان دوت اللي انا كفرته يبقى كافر، لان هنا مساله اصبحت تاويل، وده يقع في الامه كثير، يعني يكفروا بعض الناس يقول لك بس دول كفار واللي ما يكفرش الكفار دول يبقى كافر زيهم، ويجيب القاعدة على هذا الكلام. القاعدة لا تنطبق على هذا المعنى، قاعدة لا تنطبق على هذا الكلام، ولكن القاعدة تنطبق على من كفر حقيقة وثبت كفره بنصوص القرآن والسنة ونحو ذلك، فإنه لا يسع أحد أن يحكم عليهم بغير الكفر. فإن حكم عليهم بغير الكفر أو شك في كفرهم فهو قد وقع في الكفر، لأيه؟ لأنه هذا تكذيب للقرآن والسنة، لخلاف الذي تأول في تكفير أحد فإنه لا يلزم الجميع أن يقبل هذا التأويل. فنقول من الكفر عدم تكفير من دان بغير الإسلام أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم، كمن لا يكفرون اليهود النصارى قد قال تعالى قد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وقال تعالى ومن يبتغي الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين. واعلم أن البعض قد يفهم هذه القاعدة خطأ، إذ إنه يحكم على شخص بأنه كافر ثم يكفر من لم يكفره، وهذا غير صحيح، لأن المقصود كفر من هو مقطوع بكفره كاليهود والنصارى أو كأبي لهب وأبي جهل. وأما إذا كان التكفير محل اجتهاد فلكل اجتهاده، ولا يكفر من لم يكفره. ففهم هذا فقد ضل كثير من الشباب في هذا الزمان حتى حكموا بالتكفير على عوام الناس، وتبنى هذه المسألة جماعة التكفير والهجرة وبعض جماعات الجهاد المسلح ضد الحكومات، ولم يستجيبوا لنصح العلماء، فكان من رأي ذلك فساد وشر عظيم، ثم عادوا الآن لصوابهم وندموا على ما اقترف. طيب، أربعة، من عقيدة أهل السنة والجماعة عدم تكفير المعين حتى تقام عليه الحجة. يعني في فرق بين أن نقول من فعل كذا فهو كافر، وبين أن نقول لشخص فعل هذا الفعل أنك كفرت. في فرق بين أن نقول الذي يفعل هذا الشيء يكون كافرا، فإذا وجدنا رجلا فعله هل نقول له أنت كافر؟ نقول له لا. ثم إيه الفرق من ديت ومن ديت؟ نقول هذه قاعدة عامة، لكن تنزيلها على الخصوص لابد من تحقق الشروط وانتفاء الموانع. فقد يكون فعلها تأويلا، أو قالها تأويلا، أو فعلها وقالها جهلا، أو في شدة فرح أو في شدة غضب، يعني في موانع تمنع أن نحكم عليه بالكفر. فإذا حكم عليه وأقيمت عليه الحجة ولم يكن عنده شبهة وليس عنده تأويل، يبقى في هذه الحالة يمكن أن يحكم عليه بالكفر. ففرق بين الحكم العام وبين تكفير المعين. من عقيدة أهل السنة والجماعة عدم تكفير المعين حتى تقام عليه الحجة، فيرون أن الشخص المعين الذي يرتكب كفرا لا يحكم بكفره إلا بعد ثبوت شروطه وانتفاء موانعه. وعلى هذا فنقول إن من فعل ذلك كفر، فإن فعله لا نقول له أنت كافر، لأنه قد تكون هناك موانع. قال العز بن عبد السلام: ثم إذا كان القول في نفسه كفرا قيل إنه كفر، والقائل له لا يكفر إلا بشروط وانتفاء موانع. فمن هذه الموانع رقم خمسة، الموانع التي تمنع الحكم بالكفر على من أتى مكفرا، منها الجنون والصغر والسكر وشدة الغضب وشدة الفرح. كل هذه الأشياء قلناها في الشروط، إنه يكون في شدة فرح غلبت عليه أو شدة غضب، وقلنا الراجح إن السكران لأنه غير قاصد، أو كان صغير أو مجنون، لأن هذا من الشروط أن يكون بالغا عاقلا. ومنها الإكراه، لأن قلنا لابد أن يكون مختار غير مكره. ومنها التأويل والخطأ، إذا تأول شيء زي ما قلنا استحل شيء محرم تأويلا وقال هذا الشيء ليس من الربا وهو ربا، لكنه اعتبر أن هذا مش من الربا بتأويل منه، فلا نقول له أنه حرم الحلال. أو أخطأ في الاجتهاد، فهم خطأ واجتهد أو فهم خطأ، فلا يحكم عليه بذلك. ومنها الجهل، وعلم أن الجهل، طبعا الشيخ أحمد فريد له كتاب العذر بالجهل، جاء في أدلة كثيرة في مسألة الإيه؟ مسألة الجهل. وعلم أن الجهل إذا كان من المسائل الدقيقة الخفية التي لا يطلع عليها الناس فيعذر الإنسان بجهله بها، وأما إذا كان من المعلوم من الدين بالضرورة فهذا إذا أتى به وكان كفرا يكفر به ولا يعذر بجهله، إلا إذا كان قد نشأ بعيدا عن ديار المسلمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وكثير من الناس قد ينشأ في الأمكنة والأزمنة التي يندرس فيها كثير مما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يكون هناك من يبلغه ذلك، ومثل هذا لا يكفر. وقال النووي رحمه الله: اعلم أن مذهب أهل الحق أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب، ولا يكفر أهل الأهواء والبدع خوارج والمعتزة وغيرهم، وأن من جحد ما يعلم من دين الإسلام ضرورة حكم بردته وكفره، إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدة ونحوه ممن يخفى عليه فيعرف ذلك، فإن استمر حكم بكفره. وكذلك من استحل الزنا أو الخمر أو القتل أو غير ذلك من المحرمات التي يعلم تحريمها ضرورة. ننتقل بعد ذلك إلى أحكام المرتد. إذا ثبت بقى الإيه؟ الشروط وانتفت الموانع وثبت حكم، خلينا نقول بقى إيه؟ حكم قضائي، يعني إن فلان ده إيه؟ مرتد. فإيه الأحكام المتعلقة به؟ أول حاجة ما يتعلق بقتله، المرتد يقتل سواء كان رجلا أو امرأة. وطبعا ده طبعا مش هيعجب اللي يقولك إيه حرية الاعتقاد ولا حرية المعتقد، يعني أقول لا، هو دخل الإسلام طوعية، حدش أرغمه أن يدخل الإسلام، دخل الإسلام طوعية، سواء كانت هذه الطوعية إن هو كان في غير المسلمين ثم دخل، أو إنه نشأ بين أبوين مسلمين فهو أصبح مسلما أصبح في حوزة المسلمين. فمن الفساد إن أي واحد يخرج من المجتمع ويشق العصا ويخرج عن الجماعة، لأن هذا لا شك سيكون هناك شرر على الأمة. فمن حق الأمة أنها تحمي نفسها وتصون نفسها وتمنع هذا الذي خرج عنها، لأنه انذار شر وخطر على الأمة. قال ما فيها أنه يستهزئ بالدين، أنه سينشر كلام أسرار على المسلمين ونحو ذلك، فمن حق الأمة أنها تمنعه من باب الحرص على سلامة المجتمع والحرص على سلامة الأمة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه. وتثبت ردته بإقراره أو بشهادة شهيدين عدلين. ودليل قتله قوله تعالى من بدل دينه فاقتلوه، وقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: السيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وعن معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى اليمن قال له أيما رجل ارتد عن الإسلام فبعه، فإن عاد وإلا فاضرب عنقه، وأيما امرأة ارتدت عن الإسلام فادعها فإن عادت وإلا فاضرب عنقها. واعلم أن قتله للإمام وليس لأحد الناس إلا إن لحق بدار الحرب، فعندئذ يباح لأي مسلم إذا رآه أن يقتله. نعم، يبقى الحكم الأول فيما يتعلق بقتل المرتد. الحكم الثاني استتابته قبل القتل. اختلف العلماء في استتابة المرتد قبل قتله أو عدم استتابته، فيرى بعضهم وجوب الاستتابة، واستدلوا على ذلك بفعل بعض الصحابة رضي الله عنه، عن قابوس، عن مخارق، أن محمد أبي بكر كتب إلى علي يسأله عن مسلمين تزندقا، فكتب إليه علي وأما الذين تزندقا فإن تابا وإلا فاضرب عنقها. وثبت ذلك عن عمر وعثمان كما أورد ذلك الخلال في أحكام أهل الملل بأسانيد صحيحة. وثبت أيضا أبي موسى الأشعري، طبعا الحديث اللي فوق أيما رجل ارتد عن الإسلام فادعوه يعني للتوبة، وأيما امرأة ارتد عن الإسلام فادعوها يعني إلى التوبة. طيب هذا الرأي يقول إنه هو يستتاب أولا. وذهب بعض أهل العلم إلى عدم وجوب استتابته لما ثبت أن معاذا لما ذهب إلى اليمن إذا برجل موثق قال ما هذا؟ قالوا كان يهوديا فأسلم ثم تهول. قال أبو موسى لمعاذ اجلس، قال لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله، فأمر به فقتل. ولعموم الأحاديث من بدل دينه فاقتلوه، ولم يذكر استتاب. يعني دول إيه قولين أهل العلم، بعضهم يرى أن يستتاب أولا ويعود إن عاد خلاص، وبعضهم يرى أنه إيه لا يستتاب، إنما إذا ارتد يقتل على طول. لكن الراجح في ذلك أو الجمع بين هذه الأدلة أن هذا يرجع إلى مرجع الإمام. فقد طبعا الأصل التوبة، الأصل التوبة، ف لأن طبعا قد تحمل الأحاديث هنا أنه رأى مصلحة في قتله، مسألة الرجل تهود ورجع وبعدما أسلم ورجع تاني، قد يرى مصلحة في أنه لا يقبل منه التوبة، أو أنه لم يصل في الحديث أنهم عرضوا عليه التوبة أم لا، فربما يقول أنهم قد عرضوا عليه التوبة ولم يقبل. يعني ليس في الحديث هنا أنه هو قال له نقتله ولا نعرض عليه التوبة، ليس في هذا ما يدل على هذا. فالظاهر والله أعلم أن التوبة هي الأصل، استتابة يعني، أن ندعوه إلى الرجوع. وكيف يتوب؟ يعني طبعا ينطق بشهادتين، ده شيء أساسي، لكن لابد أن هو يتبرأ من الشيء الذي ارتد به. إذا كان استحل محرما مثلا، كانت ردته أنه قال إن الزنا حلال، يبقى من توبته أن يقر بإيه؟ بتحريم الزنا. كان من ردته استهزاء بآية من كتاب الله، أو إنكار لآية من كتاب الله، إنكار لآية من كتاب، يبقى من توبته الإقرار بها والاعتراف بها ونحو ذلك. ويبقى ده هو الأصل في الإيه؟ في الاستتابة. لكن قد يكون الأمر خطر، عشان كده هنتكلم مسألة إذا رجع تاني. يعني واحد تاب وخلاص سامحناه مشينا عند الحد، وبعد كده شوية تاني لأنه إيه؟ قال ضحكت عليك وأنا كذا، ها؟ ومسكناه تاني وقال طبعا خلاص أنا طبت، فهو يبقى هتبقى أخيرا يقول شوية يقول فهل تقبل التوبة لو تقرر منه مرة أخرى؟ برضك في خلاف، في خلاف ذلك، لأن الأصل أن من تاب تاب الله عليه، والإسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما قبلها. لكن إن ظهر منه أنه يتلاعب وأنه بقى فهم المسألة، عارف بقى أنه يقدر يضحك علينا بكلمة أنا طبت، لا أنا كفرت أنا طبت، يبقى ممكن في هذه الحالة إيه؟ نقول بقول من يرى عدم قبول التوبة. وهذه طبعا الأحكام أحكام عامة، يعني لا لا لا فرق بين أن يكون ردته بسب الله وسب رسوله وسب الدين واستحلال المحرم، أيا كانت الردة، فإن تاب تاب الله عز وجل عليهم، لأن الله عز وجل بين أن المشركين إذا تابوا فإن الله يتوب عليهم، فإن تابوا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فكذلك المرتد، وإن كان طبعا وليس مشركا أصليا بسموه المشرك الأصلي غير المشرك المرتد، لكن العموم فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. كيف يتوب المرتد؟ الراجح ما ذهب إليه الجمهور أن توبة المرتد تقوم بالنطق بالشهادتين، لقوله تعالى، لقوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس إيه؟ حتى يقول لا إله إلا الله، فمن قالها عصى مني دمه وماله إلا بحقه وحسابه على الله. ولا بد للمرتد أن يتوب عما كان سببا في ردته، بأن يقر بما أنكره أو يتبرأ مما اعتقده مخالفا لعقيدة الإسلام ونحو ذلك. ويلاحظ ما يلي: إذا تكررت ردته فالراجع قبول توبته في كل مرة، للحديث السابق ولقوله تعالى قل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وكذلك الحكم في توبة الزنديق، وهو الذي أظهر الإسلام وأبطن الكفر، إن تاب قبلت توبته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قابل توبة المنافقين الذين دخلوا في الإسلام، ولأن الله تعالى قال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم سبيلا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين. هذا وقد خالف الملكية مذهب الجمهور بعدم قبول التوبة من تقررت ردته وتوبة الزنديق. الملكية قالوا لا، مش هنقبل توبتهم دول، أول مرة ماشي، لكن تقرر توبة تاني ما نقبلها. واستدلوا بأدلة لا تنهض لمقاومة أدلة الجمهور، وأحسن ما استدلوا به أثر ابن مسعود أنه قتل رجلا يقال له ابن النواحة بعدما تركه، يعني الرجل ده كفر وأعلن توبته وطرق ابن مسعود، فوجدوه بعد ذلك ارتد مرة أخرى، فقتله ابن مسعود بعدما تركه ثم عاد للرد، يعني لم يقبل منه التوبة. ولكن أفضل ما يستفاد من هذا الأثر أن على الإمام أن يتأكد من صحة توبته، فإن ظهر كذبه فهو فله قتله. يعني زي ما قلنا كده، إذا حس إن هو بيتلاعب، عارف إن في حاجة في الدين اسمها التوبة، وإن دي ممكن يكون مخرج منه إنه كل ما يجي يتقبض عليه يقول لك أنا توبت أنا رجعت، يبقى في هذه الحالة لنتركه يلعب بنا ويلعب بأحكام الشرع ويكون سبيل الإضرار بالمسلمين، بهذه الحالة قد لا نقبل منه التوبة. فإن كان صادقا في توبته فهذه تكون بينه وبين الله تنفعه في الآخرة، وأما في الدنيا فلنا أحكام الظاهر. وأما إذا ظهر من الإمام عند الإمام أنه فعلا صادق، وظهرت له من الأمارات أنه وإن تقررت منه الردة لشبهة طرأت عليه، وربما كانت ردته الثانية لشبهة أخرى غير الشبهة الأولى، يعني ربما كانت أول مرة أوقعوه في شبهة فارتد عن الإسلام، فلما عالجنا له هذه الشبهة مسكوا بعض الناس ثانية فأوقعوه في شبهة أخرى فارتد عن الإسلام لشبهة أخرى. فمثل هذا إذا تبين له الحق وعاد، لماذا لا نقبل لماذا لا نقبل توبته بخلاف الذي يتلاعب؟ فهذا يظهر من قرائن الأحوال، يعني إزاي نفهم الكلام دوت؟ من قرائن الأحوال، هل هو فعلا متلاعب ولا هو فعلا الشبهة بتأثر عليه وبيرتد بسرعة، ثم لما تتبين له الحق يعود، وإن تقرر منه ذلك فإننا نقبل منه التوبة ولو تقرر منه مرات. الحكم اللي بعده في أموال المرتد، ماذا نفعل في أموال المرتد؟ طبعا إذا أسلم يعني رجع تاني يبقى أمواله زي ما هي الذهاب، يبقى احنا نحجز أموال الأموال بتاعته نحجر عليها ونشوف الحالة هيبقى فإن عاد إلى الإسلام فإن ماله يكون على ملكه. لكن هرب إلى دار الحرب، ارتد وساب بلاد المسلمين وراح عند عشان يحارب المسلمين إلى بلاد الكفار، وأمواله موجودة في ديار المسلمين، أو مات على الردة أو قتل، فهنا الأموال تزول عنه، هيبقاش ملك ليه ولا يكون ميراث لورثته، لأنه لا يتورث أهل ملتين. لكنهم اختلفوا متى يزول الملك. احنا دلوقتي لو ما ارتد حجزنا على أمواله ثم مات على الردة أو لحق ببلاد الكفار أو حكمنا بقتله وقتل، هل نحكم بزوال الملك عنه من وقت الردة ولا نحكم على زوال الملك عنه من وقت القتل أو اللحوق ببلاد الكفار أو الموت؟ يعني الحالة الأولى والحالة الثانية في خلاف بين أهل العلماء، وده يفرق في لا مفيش ورث في التصرفات التي ستكون في هذه الحالة. يعني إذا قلنا إن الملك يزول عنه من وقت الردة يبقى أي تصرفات فيعملها في الفترة ما بين ردتي إلى موتي تصرفات باطلة، من بيع أو شراء أو هبة أو وصية أو كل التصرفات دي التصرفات باطلة، لأن يتصرف في غير ملكه المال لم يصبح ماله، احنا حجرنا على المال وسيكون فيئا للمسلمين بخزانة الدولة، فإذا حكمنا عليه بزوال الملك، زوال الملك لهذه الأموال من وقت الردة، يبقى أي تصرفات يتصرف فيها حتى الموت أو حتى اللحوق ببلاد الكفار كلها تصرفات باطلة. وعلى القول الثاني ستكون التصرفات صحيحة لغاية موته أو لغاية لحوق ببلاد الحرب، هذه التصرفات ستكون تصرفات صحيحة. ولعل القول الأول هو يعني الذي يعني يكون أقرب للصواب. هل بمجرد الردة أو بحدوث القتل أو الموت أو الحكم للكفار؟ فيرى جمهور العلماء أن المال يحجز عليه إذا ارتد حتى يستبين أمر، فإن عاد ردت إليه أمواله، وإن مات أو قتل على ردته أو لحق دار الكفار زال الملك عنه بمجرد ردته. وعند الحنابلة والصحيبين من الحنفية يزول الملك عنه عند وجود هذه الأمور لا بمجرد ردته. ويترتب على هذا الخلاف صحة أو بطلان تصرفات المرتد في هذه المدة من بيع وهبة ووقف وحظ. الراجح قول الجمهور أنا نقط الرد. ليه؟ لأن هذا أمكن، لأنه إذا قلنا له أن التصرفات ستكون صحيحة لغاية ما يلحق ببلاد الكفار، هو عامل خطة عشان يهرب، وممكن في الحالة دي يبيع ويهب ويوصي ويخلص بقى أمواله كلها، يبقى كأن احنا بنديله فرصة أنه يتخلص من الأموال ويتفلت بالأموال التي اكتسبها في ديار المسلمين ويهرب بها. لكن احنا نقول لا، الأموال تحجز حتى يتبين أمره، فإن لحق بالكفار أو مات يبقى نقول له هذه التصرفات كلها تصرفات باطلة وقد زال ملكك عنها من يوم أن ارتدت عن الدين. وأين تصير هذه الأموال؟ تصير شيئا للمسلمين، يعني لبيت المال، المصالح العامة، ولا تكون ميراثا. ولم يخالف في ذلك إلا الحنفي. الحنفي لهم تفصيل في مسألة ميراث المرتد نقوله دلوقتي. إذا مات المرتد أو قتل فإنه يبدأ بقضاء دين. طبعا إذا كان عليه ديون واخد من الناس أموال، طب ونظمهم ترجع. إذا كان متزوج ومصرفش على زوجته فترة وعليه مؤخر صداق وعليه نفقة متجمد نفقة، هنجمع الأموال دي وإيه ونديها لها، يعني نفقات أو ديون أو نحو ذلك، فكل هذا وضمان جناية ونفقة الزوجة، لأن هذه الحقوق لا يجوز تضيع. طيب إلا تبقى بعد ذلك يكون فيئة للمسلمين في بيت المال، وهذا مذهب الجمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة خلاف الحنفية الذين يرون جواز التوارث للمال الذي اكتسبه في إسلام. يعني الحنفية عندهم فرق، بيقولوا المال اللي كسبه قبل ما يرتد ممكن يتوارثه بينه وبين يعني أهله يتوارثون المال، ولكنه إذا اكتسب مالا بعد الردة هذا الذي يحجر، يعني يمنع من الميراث، فيفرقون بين المال الذي كان قبل الردة والمال الذي كان بعد الردة. والصحيح هو قول الجمهور، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتوارث أهلي ملتين، ولم يفرق بين هذا وبين ذلك. بل عند الصحيبين من الحنفية التوارث في جميع المال سواء كان قبل الردة أو بعد الردة. والقول الأول هو الأرجح لقوله صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر، وكذلك المرتد لا يرث أحدا من أقاربه المسلمين، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. يعني إذا هو ارتد وقبل ما يحكم عليه أو بقتله أو قبل ما يموت واحد من أقارب المسلمين مات، فهل يرث من هذا؟ لا يرث منه. فإن عاد بعد ذلك نرجع له الميراث؟ لا نرجع له الميراث. يعني إذا هو أحد من أقاربه مات وزعنا التركة وهو كان مرتد، وجوده كعدمي، وجود هذا المرتد كعدمي يسموه في الميراث ممنوع أو محروم وليس محجوب، فلو عاد بعد ذلك مش هنقول له نعيد التركة من جديد عشان نديله، لأنه وقتها كان كافرا فلا يرث لهم. آخر حاجة في المسألة المرتد وهي ما يتعلق بالعلاقات الزوجية، مراته بقى المتزوجة إيه حكم عقد الزواج الذي بينه وبين زوجته؟ إذا ارتد أحد الزوجين وجبت الفرقة بينهما، وهل هذه الفرقة فسخ أو طلاق؟ خلاف بين أهل العلم. بعض أهل العلم يعتبر الفرقة فسخ، يعني لا تعد من من التطليقات، من الطلقات، يعني إن عاد ورجع لها تانية مش هنحسب الفسخ دوت واحدة من الطلقات. إذا كان مطلقها مرة يبقى ليه مرتين، إذا كان مطلقها ليه مرة، لكن هذه الردة مش هتكون فسخ. وأما بعض العلماء قال هو طلاق يعصى الطلقة من الطلقة. فنشوف أقوال العلماء. عند الحنفية أنها فسخ للنكاح بمجرد أن يرتد انفسخ عقد النكاح سواء دخل بها أو لم يدخل بها. طب المهر هنشوف الأحكام. المهر إن كان لم يدخل بها يبقى لها نصف المهر، وإن كان دخل بها يبقى لها المهر كاملا بما استحل من فرجها. طيب افرض إن هي اللي كانت مرتدة، إن كان لم يدخل بها لا شيء لها، هي اتفسخ العقد بسببها، وإن كان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها. يعني في حالة الدخول هتأخذ المهر كاملا لأنه استحل الفرج سواء كان دخل بها أو لم يدخل بها. في حالة عدم الدخول إن كان هو المرتد، هذا مذهب الحنفية، إن كان هو المرتد فيعطيها نصف المهر، وإن كانت هي المرتدة يبقى لا شيء لا شيء لها. طيب عند المالكية قالوا إنه طلاق دائم لا ترجع إليه إلا بعقد ومهر جديدين سواء دخل بها أو لم يدخل بها. اعتبر ده إيه؟ طلاق. يعني إذا ارتد أحد الزوجين يبقى دي طلقة، حد يرجع لها تاني يبقى بإيه؟ بعقد جديد ومهر جديد، ويبقى دي طلقة من الطلقات. يبقى الفرق بين الفسخ والطلقة إيه؟ في حساب عدد الطلقات، في حساب عدد الطلقات. يعني لو أنه كان مطلقها مرتين وارتد يبقى عند المالكية إيه؟ خلاص بنت منه. وعند الحنفية ممكن إذا يعني إذا رجع بالإسلام تاني إنه يعقد عليها ويرجعها لأنه اتفسخ النكاح ولم تبن منه، يعني لم تطلق طلقا ثالثا. وعند الشافعية قالوا الفرقة لا تقع إلا بعد انقضاء العدة، يعني مش مجرد أن يرتد حصلت الفرقة. قالوا لا، هم عملوا زي بسالة الايه الكفار إذا أسلم المرأة، إذا أسلمت طبعا بتنفسخ النكاح معها، لكن إذا عاد أو هو أسلم في العدة ترجع إليه من غير عقد ولا شيء. فهم يقولون الآن إذا ارتد وهو في العدة لا يقع الفسخ إلا بعد انقضاء العدة، بحيث أنه لو عاد في هذه الحالة يعني في فترة العدة رجع خلص مش محتاجين لا عقد ولا بتاع، مش محتاجين لا عقد ولا مهر ولا نجدد ولا آخره. لكن إذا انقضت عدتها انفسخ عقد النكاح. قالوا إذا انقضت العدة انفسخ عقد النكاح، وإن عاد للإسلام قبل انقضاء العدة فهي امرأته. وعند الحنابلة ينفسخ النكاح إذا كان قبل الدخول. طبعا هو كلام قريب من الشافعي، لأن قبل الدخول ما فيش عدة، فإذا كان قبل الدخول وارتد انفسخ النكاح على طول لأنه ما فيش عدة هنا. وإن كان بعد الدخول فيرى بعضهم الفسخ مباشرة، ويرى بعضهم أنه لا ينفسخ النكاح إلا بعد انقضاء العدة كالشافعية. وهذا يعني تلخيص سريع لهذه المسائل، ولا أعلم في ذلك ترجيحا، حاشا يقول الراجحية. وطبعا هناك تصرفات كلام كثير بقى في تصرفات المرتد، لكن يعني اللي احنا ذكرناه دوت يكفي في هذا الموضوع. اللي عايز بقى يعني يستزيد فعنده يعني كتب المطولات ما شاء الله الأبواب فيها كثيرة، ويكفينا هذا القدر. الله المستعان. نقف عند أحكام التعزيرات و باب الإمامة، يكون في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. ما حكم من يعيش في بلاد الغرب وقد وصلت له الدعوة مشوشة، ولو نفرق بين الحكم عليه في الظاهر والباطن؟ طبعا هو يعني الشيخ الألباني رحمه الله تعالى كان يرى أن من وصل إليه الإسلام غير حقيقي فهذا أيضا ممن يعذرون بجهلهم حتى يبين لهم الإسلام. لكن في الحكم العام حكم الظاهر هم كفار، يعني هؤلاء لم يدخلوا في دين الإسلام، ما حكمهم؟ هل هم مسلمين؟ ليسوا مسلمين لكنهم كفار، فهؤلاء يحتاجون إلى إبلاغ الدعوة. يعني هل نقول هؤلاء بلغتهم الدعوة أو لم تبلغهم الدعوة؟ المقصود بإبلاغ الدعوة أن تبلغهم الدعوة الإيه؟ الصحيحة الحقيقية. فمن لم تبلغوا الدعوة كاملة فنقول لم تبلغوا الدعوة. لكن في الأحكام الشرعية هل هم كفار أم كفار؟ نقول هؤلاء أهل الكتاب، مثلا هؤلاء مشركون، دول لا نأكل ذبائحهم لأنهم مشركين، ودول نأكل ذبائحهم لأنهم أهل الكتاب، مثلا دول لا نتزوج منهم ولا نزوجهم، دول ممكن نتزوج نساءهم ولا يتزوجون نساءنا، مش هنقول بقى دول مسلمين أصلا، لا. ها، والذي نفسي بيدي لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودية أو نصرانية ثم لا يؤمن به إلا كان أهل النار، يقول إن المقصود بذلك السمع الكامل. لكن في أحكام الآخرة، في أحكام الآخرة قد يكون من بلغه الإسلام مشوشا أو لم يبلغه الإسلام، يكون هؤلاء ممن يختبرون يوم القيامة كما جاء في الحديث أهل الفطرة الذين لم يبلغهم الإسلام، والرجل الذي يقول يا رب اجعلني الإسلام وأنا شيخ كبير لا أعقل شيئا، والذي يقول جاءني الإسلام وأنا أصم أعمى، فهؤلاء يختبرهم الله عز وجل يوم القيامة، فمن أطاع الله أدخله الجنة ومن عصاه أدخله النار. يقول سيكون ليلة بناء شقيقته قريبا، وتريد عائلته أن تقوم الليلة على الموسيقى واللهو والأغاني، ودعاهم كثيرا ولن يستجيبوا له، فماذا يفعل؟ يعني عليك باستمرار البيان أن هذا شيء يخالف شرع الله عز وجل. وأما عن وجوب حضورك لمثل هذه الأماكن فإنه لا يجب عليك، بل نقول يحرم كمان، لأن احنا قلنا من شروط إجابة الدعوة ألا يكون هناك منكر، وأنت هنا لم تترك منكرا إلا وذكرته في اختلاط وموسيقى وأغاني ولهو ونحو ذلك، فيعني أنت في سعة من حضور هذه الأشياء، ولا يقال أنك أنت اللي قطعت الرحم، بل هم الذين قطعوا الرحم لأنهم عصوا الله وعصوا رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا إياكم ويحب ويرضى، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.